أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنه السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. هذه الآية تبين وتقرر مبدأ في سياق. هذا السياق أن الذين عاهدناهم وجعلنا بيننا وبينهم عهدا، ثم بدأ أنهم ربما يغدرون فنبذنا إليهم عهدهم، فبعد أن نبذنا إليهم العهد جنحوا إلى السلم. جنحوا أي مالوا، ولذلك يقال سفينة جانحة إذا كانت ماذا؟ مائلة. وسمي الجناح جناحا لأنه يكون على الجانبين، فإذا كسر أحدهما مال الصاحب. يعني لو في هناك طائر له جناحان، لو كسر أحد هذين الجناحين فإنه يكون منحرفا، لا يستطيع الطيران، ينحرف يميل. إذن هناك علاقة بين الجنوح وبين ماذا؟ الميل. ولذلك يقولون جنح لي وجنح إلى، يعني هذا الفعل يتعدى باللام ويتعدى بإلى. جنحت إليه أي ملت إليه، وجنحت له أي ملت له. فهؤلاء المعاهدين الذين نبذنا إليهم العهد بحيث أصبحنا سواء في عدم وجود ماذا؟ العهد في الآية السابقة: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فلما ننبذ إليهم العهد أصبح مفيش عهد لا لنا ولا له، وأصبحنا سواء في العلم بعدم وجود العهد. طب بعد ذا كله الناس دول قالوا نحن نريد الصلح، وقامت القرائن على إرادة الصلح، وهو السلم والسلم قراءتان بفتح السين وكسرها، وإن جنحوا للسلم أو إن جنحوا للسلم قراءتان. والسلم والسلم بمعنى الصلح أي سلام، وإن جنحوا أي مالوا للصلح والسلام، فاجنح لها أي مل لها وكن أفضل منهم، وكن أفضل منهم. طيب، يمكن أن يكون ميلهم للسلم مكرا، خديعة، والخديعة إظهار ما لا يبطن، ده الخديعة. والمؤمن لا يخادع أبدا. وعندنا في حديث عبد الله ابن أبي السرح: وكان كاتبا الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكتب الآيات من سورة المؤمنون في خلق الإنسان، خلق الإنسان من نطفة، علقة، مضغة. نعم، يرحمكم الله. فلما انتهى من الآية قال لعبد الله بن أبي السرح: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبها. عبد الله بن أبي السرح قال: لا، دي بتاعتنا، دي بتاعتي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أكتبها يا رسول الله؟ قال: هكذا أنزلت. دماغه بقى بدأت تلف وترف، قال: لا، هكذا أنزلت وأنا الذي قلتها. فتسرب الشك إلى قلبه ولعب الشيطان بعقله فارتد عن الإسلام ولحق بمشركي قريش وأخذ يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن. ما هو الشيطان يريد بك الإضرار ويجلس عند شفير قلبك، فإذا وجد عندك غفلة هجم عليك، أول ما يجد عندك ضعف يهجم عليك، بالضبط زي الفيروسات، لو وجد الضعف في الجهاز المناعي تهجم عليك لتفترس خلاياك، أصعب منها الشيطان، وهو في ذلك لا يهدأ، لا يؤثر فيه إلا أن تحاربه، بس إلا أن تحاربه بالرقية، بالذكر، بالاعتصام بالله، طرق الوقاية من الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أمر بقتل نفر ولو تعلقوا بأستار الكعبة، كان منهم من؟ عبد الله ابن أبي السرح. عبد الله ابن أبي السرح كان أخا لعثمان بن عفان في الرضاعة، أخوه في الرضاعة، فقال أتى إليه فغيبه عنده عثمان، جيش لسه داخل بقى والمسلمين في كل مكان، عثمان خبى من عبد الله ابن أبي السرح. هنا مسألة مهمة، إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجعل لكل مسلم أو مسلمة حرمة ويجعل له أو لها شفاعة. كان ممكن لعثمان يقول له أنا ماليش دعوة، النبي أهدر دمك ولا تجعلني في مشكلة، لكن خبأه. ثم بعد ذلك أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال بقى بسيط، هو ماشي رايح للنبي عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة يشوفوه، لكن لا يستطيع أحد أن يعتدي عليه لأنه في حماية من؟ مسلم، في حماية مسلم. انتبهوا لهذه المعاني لكي تروا كيف أن المجتمع الإسلامي يحترم أفراده، يحترم أفراده. ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمد عبد الله ابن أبي السرح يده ليبايع رسول الله، فلم يبايعه رسول الله ونكس رأسه، وأخذ عثمان يلح على رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن مبايعته. ثم بعد ذلك بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالضبط زي لما يكون واحد أرفان من واحد وغلبة، بقى عارفين نظام الغلبة، أهو يلا إحراجا. فلما قام، وده بقى محل الشاهد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا رجل منكم يقوم إليه فيضرب عنقه؟ فقالوا: يا رسول الله لو أومأت إلينا لفعلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، يعني ما يعملش حركات كده مثلا راسه بعينيه، لا أبدا أبدا، لأن خائنة الأعين أنت تظهر شيئا وتخفي شيئا آخر، وهذا لا يليق بمقام النبوة، لا يليق. العجيب أن عبد الله بن أبي السرح هذا أسلم وحسن إسلامه وولاه عمر بن الخطاب، ثم ولاه عثمان بن عفان إمارة مصر سنة 25 هجرية، و قاد جيوش المسلمين وفتح شمال إفريقيا وبلاد إفريقيا، وقاد الأسطول الإسلامي في معركة ذات الصوار البحرية سنة 34 هجرية. ثم بعد ذلك لما قامت الحروب بين الصحابة اعتزل هذه الفتنة وعاش بعسقلان، أي بفلسطين، وبها مات سنة 36 هجرية أو سنة 37 هجرية. والمقصود من ذلك: ما كان لنبي أن تكون له ماذا؟ خائنة أعين. هي ديت يبقى مسألة الخيانة حتى ولو بالإشارة لا تصح. فيا رسولنا إن خشيت منهم غدرا أو خيانة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هم طلبوا السلام والصلح، وبينك وبينهم تاريخ، بينك وبينهم تاريخ معاقدات وعهود، وفي نهاية الأمر هم يريدون السلام والصلح. قيل هذه نزلت في أهل قريش، بينهم حروب وبعدين بينهم صلح الحديبية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشك في صدق نواياهم في ذلك الصلح، ولكن طلبوا الصلح. فاجنح لها يا رسولنا وتوكل على الله. الجانب الإيماني في حركة الإنسان مهم جدا، الجانب الإيماني ده مهم جدا. إياك أن تترك ربك في أي حركة من حركاتك. عند القتال هناك استعانة بالله، وهناك استنصار بالله على الأعداء، وهناك ذكر لله عند لقاء الأعداء. حتى الصلاة هناك صلاة الخوف عند لقاء الأعداء. طب الأعداء دول يريدون عقدا أو عهدا، لا بأس، ولكن بمراعاة الأحكام الشرعية. طب خوفنا منهم، ننبذ إليهم على سواء ونستعن بالله. طب طلب الصلح لصالحهم ونتوكل على الله. الإنسان المسلم يراقب الله عز وجل في أقواله وأعماله. دي مسألة مهمة جدا جدا، مسألة مهمة جدا. الجانب الإيماني لابد أن تتلبسه في حياتك كلها، ما تخليش حتى أنت ملتزم فيها وحتى أنت بلطجي فيها وتقول لا دي بتاعت ربنا وده بقى نخلصها بطريقتنا. لا، لابد للأمور كلها أن تسير بطريقة صحيحة، لأنك مؤتمن على دين الله عز وجل في هذه الحياة. اللي كما ربنا عز وجل جعلنا خلائف يخلق بعضنا بعضا، يخلق بعضنا بعضا في الرزق، في الرزق والمادة، وأفضل من الرزق والمادة ماذا؟ الدين. الدين، إذن الدين هو إرث آبائنا وأجدادنا، لابد أن نحافظ عليه لنوصله لمن؟ لأبنائنا. المسألة بهذه الصورة. نسأل الله تعالى أن يبارك فيها يا رب، وأن يبتها نباتا حسنا يا رب العالمين، وأن يجعلها من الصالحات يا رب العالمين. فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع لأقوالكم العليم بأفعالكم. هو الإنسان إيه؟ إما أقوال وإما أفعال. الأقوال يسمعها الله، والأعمال يعلمها الله. إذن الله تبارك وتعالى محيط بك قولا وعملا. وإن يريد أن يخدعوك، هنا أن المصدرية والفعل بيسموها تأويل مصدر والتقدير. وإن يريد خداعك، وإن يريد خداعك، لماذا فكك المصدر؟ لكي يأتي بالمضارع للدلالة على الاستمرار، إن الناس دول كدهم متواصل وخداعهم أكيد. وإن يريد أن يخدعوك بعد ذلك الصلح فإن حسبك الله، أي كافيك. فإن حسبك الله أي كافيك. قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده، والقراءة الثانية أليس الله بكاف عباده. سبحان الله. فالإنسان عندما يستشعر بخطورة الخصم وضعف النفس يعلم أن الله تعالى معه، فيستشعر القوة والعزة. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله كافيك. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ننظر بقى صور الكفاية. أول حاجة أيدك بنصره، أيدك أي وفقك ونصرك وأعانك بنصره. إذن انتصار المسلمين في المعارك وفي الحقيقة هو نصر من الله عز وجل، هو خير من الله، هو فتح من الله، ولكن نحن الأسباب التي يظهر بها النصر. يبقى ربنا عز وجل هو الذي كتب إن المسلمين ينتصر، فلما كتب أي أراد وحكم وقضى وأمر أن ينتصر المسلمون هيأ لهم أسباب الإيه؟ النصر، هيأ لهم أسباب النصر، إن المسلمين مثلا يجعلوا الشمس في ظهرهم وبالتالي الشمس تبقى في عينين عدوهم مثلا، إن المسلمين يشوفوا اتجاه الريح ويبقى هم تحت الريح ويبقى العدو في مهب الريح، فتأتي الريح تضرب وجوههم وآنافهم فتسكمهم وتعمي أبصارهم. دي كلها أسباب، لكن يمكن أن يأتي المسلمون بالأسباب ولا تقع النتائج. إذن الذي يوقع نتائج الأسباب هو الله الذي أمرنا بإعداد العدة وتهيئة الأسباب. وإعداد العدة وتهيئة الأسباب ليس من أجل انتصار شخص أو حزب أو عائلة أو قبيلة، وإنما من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، والآية الثانية ويكون الدين كله لله. إذا القتال ليس عصبية ولا عائلية ولا شخصية ولا مصلحية، وإنما القتال لتكون كلمة الله هي العليا. فطالما القتال هذه هي غايته، إذا من قتل فيه يكون ماذا؟ يكون شهيدا، يكون شهيدا. يبقى أول شيء من كفاية الله عز وجل أي من إعانته وتوفيقه ونصره للمؤمنين، أول شيء إيه اللي حصل؟ قال الله تبارك وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هو الذي أيدك أعانك ووفقك بنصره وبالمؤمنين. مسألة المؤمنين، ذكر المؤمنين بعد ذكر نصر الله تعالى لعبده لها فائدة عظيمة، وهي أن الحق يحتاج إلى أعوان، الحق يحتاج إلى أعوان، والمعاني الفاضلة لا تظهر إلا على أيدي الرجال. والبدايات الأولى لأي شيء فاضل يحتاج لعصبة قوية، يحتاج لعصبة قوية، والعصبة هنا بالمعنى العرفي ليس بالمعنى اللغوي، العصبة هنا بالمعنى العرفي ليس بالمعنى اللغوي، لأن احنا عندنا لوح شوي، يعني العصبة عندنا هي بالفعل المعنى المتبادر، معنى الجماعة الذين اجتمعوا على أمر صحيح، والعصابة هم الذين اجتمعوا على أمر سوء. ده اللي موجود عندنا في العرف. تقول مثلا وقامت قوات الشرطة بمحاصرة العصابة التي تسرق السيارات، لا سيما سيارات المحامين مثلا، ماشي. يبقى العصابة اجتمعوا على ماذا؟ على سرقة السيارات، عصابة. لكن الصحيح أن العصابة هي الجماعة التي اجتمعت على الخير، والعصبة هم الذين اجتمعوا على الشر. قال الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. العصابة اللي هم من الصحابة الكرام، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابة. انت لو رحت تشتري جلابية وقلت الرجل أريد قميصا عاوز قميص، الراجل يبص لك ويفتح لك بق قميص، انت الراجل ده ما هو القميص حاجه من اثنين، اما الذي يلبس تحت الجاكيت واما بتاع النساء، فتقول له لا يعني جلابيه، اقول لك ايوه جلابيه، مع ان الجلابيه والجلباب دي خاصه بمين؟ بالنساء. قال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. فانظر الى الانحراف الذي حدث في واقعنا، كيف ان العرف الاجتماعي تلاعب بالالفاظ تلاعبا كبيرا. المهم، فالمعاني الفاضله لا يظهرها الا الصالحون من الرجال، الا الصالحون من الرجال. ولذلك وصف المؤمنين اهل الدين انهم رجال، من المؤمنين رجال ايه؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وصفوا بالرجوله لانهم يتحملون، لانهم يتحملون. الانسان الذي يتحمل لا يهدأ ولا تلين له قناه ولا يستقر له حال الا اذا تحقق مطلوبه، الا اذا تحقق ماذا؟ مطلوبه. هي دي مساله مهمه جدا، وهذه هي العزيمه، وهذه الاراده، هذه العزيمه وهذه الاراده. ارجع واكرر بان الله تعالى اراد الخير لدينه ولهذه الامه بان قيض لرسول الله صلى الله عليه وسلم امثال الصحابه. ودايما اقول هذه الجمله وساكررها، تصوروا لو ان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل بعضكم، اكيد بعضكم يعني من الرجال الكبار ليس في السن ولكن في المقام والخير والقوه، ولكن الصحابه اشكالنا كده، تصوروا ان الصحابه اشكالنا كده. يا اله العالمين، يا اله العالمين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا هيا نذهب لقتال الروم. ايه يا رسول الله قتال الروم ايه؟ اصبر يا رسول الله، ده احنا لسه جايين دلوقتي من معركة ومهدودين وعظمنا لسه ما رمش، ها اصبر شوي. طب يلا نطلع نعمل كذا. يا رسول الله نتأنى، وكل حاجة كنا سنعطلها ونسوفها وبعضنا يرمي على بعض، من يفعل كذا يبقى اكيد فلان هو اللي يعمل، ودي وفي النهايه مش هتتعمل. ليه؟ لان كل انسان بيرمي على الثاني، كل انسان بيحاول ان يرمي على اخر على الاخر. طب لو في خطا لا يمكن نعرف الخطا ده سببه ايه؟ ليه؟ لان كل انسان يريد ان يخلص نفسه من هذا الخطا. احنا واقعنا يحتاج الى تغيير، وإذا لم نتغير للأحسن فنغير أبناءنا للأحسن، إذا نحن نسير نحو الهوية. إذا أردت الصعود فلابد أن يكون التالي أفضل من السابق، لكن إذا أردت الهوية والهلاك فإن السابق يكون أفضل من التالي. تحسين الأجيال ده مهم من أجل إعزاز الدين ورفعة الأمة. ولذلك دايما قلت احنا جيلنا وجيلكم، الصغيرين قلنا احنا جيلنا المحمول والتقنيات، وحنا احنا جيلنا بقى جيل الفتوة والعزيمة، ما نعرفش ليل ولا نهار، نطبق الأسبوع عشان نخلص كذا ونطبق الشهر عشان نعمل كذا، ده جيلنا. لابد من تحسين الأجيال حتى تكون الأمة أفضل. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، دي أول نعمة. يبقى ربنا عز وجل أيده بالنصر وهيأ له المؤمنين الصادقين الصالحين ليكونوا معيته، فهم خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لمن بعدهم، فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما يعدون. إذن الصحابة أمنة كما كان الرسول إيه أمنة، أي وقاية وحفظ، وجودهم خير وبركة. والمسألة دي دلالة على أن وجود الصالحين ده عصمة، عصمة، وجود الصالحين عصمة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ده أول شيء. اثنين، وألف، انظر كده كلمة وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم. التأليف هو التقريب، ومنه الحيوان الأليف أو الحيوانات الأليف. إيه سميت لماذا أليفة؟ لأنها اقتربت من الإنسان، يمكن الإنسان يحط إيده عليها، ممكن يعمل في شعرها، لكن لو في هناك أسد يركض في الصحراء تستطيع أن تضع يدك عليه؟ تستطيع أن تقترب منه؟ لا يمكن. إذن الاقتراب دلالة الإيه؟ الألف والإلف. ولذلك الناس لما يكون بينهم صلة رحم يقول لك دول إيه؟ أقارب، أقرباء، لأن الأقرباء أو القرابة تستدعي الأنس وتستدعي الإلف. القرابة تستدعي الأنس والإلف، ولذلك الجار القريب أولى بالإحسان من الجار البعيد، لأن القرابة في الجوار تستدعي المحبة وتستدعي المودة وتستدعي الأنس. ولذلك أنت أمرت شرعا أن تحسن إلى جارك، لأن قريبك قريب، وأن تحسن إلى رحمك لأنهم ماذا؟ أقرباء. فلابد أن تكون معهم أليفا آنسا، لا أن تكون بريا وحشا. دي معاني مهمة جدا جدا جدا. وألف أي جعل بين قلوبكم المودة والسكينة والرحمة والرفق والمعاني الفاضلة. بين مين؟ بين المؤمنين. ولذلك تجد بين المؤمنين كل المعاني الطيبة والفاضلة، كل المعاني الطيبة والفاضلة بين المؤمنين، التواضع، البساطة، السهولة، اللين، حسن الظن، التعاون على البر والتقوى، التناصح، التناصح، المساعدة، النصرة، دي كلها بين المؤمنين، لأنهم ماذا؟ لأنهم متآلفون، يعني إيه؟ متقاربون. وهذا التقارب في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن. التآلف بين المؤمنين تآلف ظاهري وتآلف باطني. وعبر عن قوة التآلف بذكر التآلف الباطني، لأن التآلف في الباطن يكون من أعظم آثاره التآلف في الظاهر. لما يكون الناس بيحبوا بعض، بيودوا بعض، بيرحموا بعض، بيحسنوا الظن ببعض، بيحترموا بعض، بسطاء مع بعض، رحماء مع بعض، دي كلها معاني باطنة. يبقى من حيث الظاهر ناشفين مع بعض ولا سهلين؟ من حيث الظاهر هم متشابهون ولا هم متنافرون؟ يبقى إذن التشابه في الظاهر دلالة على الحب في الباطن، التشابه في الظاهر دلالة على الحب في الباطن، دلالة على الإلف في الباطن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص إن الصف المسلم، الصف المسلم يكون صفا متماثلا متشاكلا. التشاكل والتماثل اللي هم يكون شكل بعض، شبه بعض. لما تروح في أي مكان تعرف أي دول بالفعل المسلمين، تعرفهم من سمتهم وتعرفهم من معاملتهم. ولذلك كل المعاملات الجانحة التي يفعلها بعض المتسننين إنما هم في الحقيقة يسيئون إلى دين الله عز وجل. يعني بعض الناس المتسننين يأتون بأفعال، هذه الأفعال غير صحيحة، وغير مشروعة تدل على الغلظة والعنف وعدم الانبساط وعدم الرحمة وسوء الظن والتعالي على الخلق، من أتى بذلك فهو بالفعل عنوان شر لدين الله عز وجل. يبقى من الفضل الكبير أن الله ألف بين القلوب، فأحب بعضهم بعضا وحرص بعضهم على بعض. لما تشوفوا كده في موت عكرمة ابن أبي جهل، في فتوح الشام جرح 10 من المسلمين فأتى الساقي ليسقيهم. شوف بس الملمح ده، انظر لهذا الملمح، 10 جرحى وسقطوا في ساحة المعركة جرحى بعد قتال، والقتال ده بقى حر وعرق، فقدوا نسبة كبيرة من الماء وهم مجاهدون وجرحى. إذا حاجتهم إلى الماء حاجة ماذا؟ حاجة مليحة، ملحة جدا. فعندما أتى الساقي إلى الأول قال اسقي أخي فإنه أحق بالسقيا مني. طيب إحنا لو كنا مكان الناس دول كنا عملنا إيه؟ الله المستعان. والتاني اسقي أخي، والتاني اسقي أخي، إلى أن أتى إلى العاشر فقال اسقي أخي، فذهب إلى الأول فوجده قد مات، فكر عليهم جميعا فوجدهم قد ماتوا جميعا ولم يسقى أحد منهم شربة واحدة. إيه المسألة دي؟ إيه المسألة دي؟ مسألة بالفعل عظيمة. لما نقرأ في تراجم الصحابة والسلف الصالح نجد الناس دول يعني بالفعل أراد الله تعالى لهذه الأمة خيرا، فجعل هؤلاء الناس هم صحابة رسول الله. كان أحدهم يقول لأخيه غبت بك عني فظننت أنك أني، يعني مش أنا حاجة وأنت حاجة تانية، لا تحنا الاثنين إيه؟ حاجة واحدة. غبت بك عني فظننت أنك أني، إحنا الاثنين حاجة واحدة. ولذلك عندما هاجر المسلمون إلى المدينة أفسح الأنصار لهم الدور، أفسحوا لهم الدور وأعطوهم الأموال وشاركوهم التجارة بل والنساء. طب من يعمل الكلام ده؟ من الذي يصنع ذلك الأمر؟ إنهم الأنصار. إذن وألف بين قلوبهم، قيل ألف بين الأوس والخزرج، وكانوا قبل الإسلام أعداء، كانوا قبل الإسلام أعداء، أعداء متناحرين وبينهم حروب شديدة. وأعظم الحروب بين الأوس والخزرج حرب تسمى بحرب بعاث. ولذلك عندما كانت جارية تغني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلمت عن حرب بعاث وقالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والجارية هي الفتاة التي لم تبلغ حتى لا يستدل أحد بجواز جعل المغنيات بين يدي رجال، لا بأس، لا. فهذا يعني قيد مهم جدا. ولذلك عندما وزع النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح، الغنائم بعد غزوة حنين، فأعطى الغنائم لكثير من مسلمة الفتح ولم يعطي الأنصار، حتى قال بعض شباب الأنصار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عشيرته ولم يعطنا، وإن سيوفنا لتقطر دما. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أي الأنصار وقال كلاما كثيرا، ومن جملة ذلك الكلام ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي، أما ترضون أن ينقلب الناس بغنمهم وإبلهم وتنقلبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقوا يبكون. يا سلام، برضك ملمح. لو احنا بقى اللي في هذا المقام، ايوه يا رسول الله، احنا طلعنا من بلادنا وتعبنا وتعرضنا للقتل وايام طويله بنحارب، وفي النهايه بلوشي حتى ولا معزه حتى، ازاي الكلام ده؟ لا، الصحابه ليسوا هكذا، والف بين قلوبهم، فكان الاسلام سببا في الالف بين قلوب المسلمين. وهذا قول الله عز وجل: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طبعا الآية دي لا تقال أبدا، لا في الخطب ولا في الدروس، فأصبحتم بنعمته إخوانا، لكن دي يعني إثبات الأخوة ببركة الإسلام، لا علاقة لها لا باتجاه ولا حزب ولا أي شيء. فلا نريد أن ندع آيات الله سبحانه وتعالى التي فيها العبر. يبقى أول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى أيد النبي صلى الله عليه وسلم بنصره وبالمؤمنين. نمرة اثنين: وألف بين قلوبهم. ثم قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. دي مسألة عظيمة جدا جدا. إياك أن تبحث عن إرضاء الناس، ولكن اجتهد في إرضاء رب الناس، لأن منازل الناس في القلوب لا يوصل إليها بالسعي، وإنما يوصل إليها بالتقوى. دي مسألة مهمة جدا. بعض الناس يقول لك إن لابد تجعل لك هيبة، تجعل بينك وبين الناس كده إيه خطوات. إذ إيه الكلام ده؟ كلام ده كلام صعب، ومش هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الهيبة دي من الله، والاحترام من الله، والقيمة كلها من الله. الذي يبحث أن يجعل لنفسه مقاما أو درجة أو حظا أو هيبة بين الناس، فإن الله تعالى يعاقبه. كن كالنبي صلى الله عليه وسلم بسيطا سهلا، يتكلم مع الصغير والكبير والمرأة والرجل، ويسير في قضاء الناس، ويصبر على كلام الناس، ويمشي في قضاء مصالحهم، وهو في ذلك تقي لله صابر مكتسب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى كل ما اجتهدنا في إطاعة الله سبحانه وتعالى، كلما اجتهدنا في إرضاء الله سبحانه وتعالى، كلما اجتهدنا أن يكون الوصل بيننا وبين الله عز وجل وصلا متينا قويا، الحبل اللي بيننا وبين ربنا يبقى حبل قوي متين لا ينقطع ولا يضعف، كلما كان حظنا هو الخير والبركة. ثم أنهى ربنا عز وجل هذه الآية بقوله: إنه عزيز حكيم. حكيم في قدره وفعله وأمره، فليس شيء يصدر عن سفه، وإنما أفعال الله تعالى كلها حكم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم إنه سبحانه وتعالى عزيز لا يضعف ولا يوصل إليه إلا بالتقوى والعمل الصالح. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.